العالم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد الدنيا، بحق أقول لكم لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون، فلا تنظروا بالتوبة غدا، فإن دون غد يوما وليلة وقضاء الله فيهما يغدو ويروح. في هذا المقطع يبين النبي للحواريين أمرين مهمين. الأمر الأول وهو الأهم، كيف يبلغ الإنسان المقام العالي في الآخرة؟ هل بالأماني؟ هل بالتسويف؟ لا. الأمر الثاني، إزالة العوائق وهجر السلوكيات التي تحول بين الإنسان وبين ما يريد أن يبلغ. يا عبيد الدنيا، مشكلة الإنسان أنه يعبد الدنيا. الدنيا خلقت دار ابتلاء حتى تكون طريق وقنطرة للآخرة، ليس أكثر من ذلك، لكن الإنسان ينخدع بها ويغتر، ولذلك تستعبده. بدل أن يكون سيدا عليها، تكون الدنيا هي السيدة. الدنيا خلقت وسخرت للإنسان، لكن هذا الإنسان هو الذي سخر قواه للدنيا فأمسى عبدا لها. لذلك المسيح يقول للحواري: يا عبيد الدنيا، بحق أقول لكم. انظر إلى هذه الحقيقة، مو كلام عادي، كلام حق. ولهذا التفت إليه، ما هو؟ لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون. تدركون يعني تبلغون. إذن الدنيا قنطرة، الآخرة هي الحياة الحقيقية. هل يبلغ الإنسان شرف الآخرة من دون مقابل؟ لا، لابد أن يترك ما يحب في هذه الدنيا. الآخرة تحتاج إلى صبر. ما هو الصبر؟ الصبر عما تحب. صبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. تفقد ما تحب، تحب أشياء لكن لا ليست في متناول يديك، أو تحب أشياء وهي في متناول يديك ولكن تصبر عنها وتدعها. إذن الدنيا، الإنسان يحب الدنيا، يحب الشهرة، يحب المال فيها، يحب زينتها، يحب زخرفها، يحب الشهوات والأهواء الموجودة عند الإنسان تدعوه لهذه الدنيا. لكن إذا تريد الآخرة، إذا تريد الآخرة لابد أن تدع الدنيا. لا تدركون شرف الآخرة، تريد شرف الآخرة، الآخرة لها شرف ومكانه. الجنة أكو سوء نار وأكو شرف، وهي الجنة وهي الرضوان الإلهي، ما تبلغها من دون مقابل. لابد أن تتنازل عن مغريات الدنيا. تحب تجلس السولف، تحب ترتاح، تحب تنام، تحب تنكت، تحب تمزح، تحب تستجيب لأهواءك وشهواتك بالتالي، تحب تقضي وقتك قاعد في الليل سهران في الليل، تحب، لكن تبلغ الآخرة بهذا الحب؟ لا. لذلك هنا يبين تحب تريح نفسك، القراءة فيها جهد، تذكر في القرآن فيه جهد، صلاة الجماعة فيها جهد، الصوم فيه جهد، تحب عكس ذلك، تحب ترتاح، لكن هذا ما يبلغك الآخرة، لازم تترك هذا ما تحب. تحب تغتاب، تحب السولف هدرم دندرة قد مقدرة، تحب الشاجر، تحب تعارف، زين، لكن هذا ما يؤدي بك إلى الآخرة. تحب تظهر عضلاتك، تحب تظهر كبريائك وغرورك، لكن هذا لا يبلغ بك الآخرة. لذلك لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون الدنيا وما. على هذا الأساس هذا التطلع إذن للآخرة. بعد فلا تنظروا بالتوبة غدا، يعني لا تتوب بالتوبة، لا تقول باكر أتوب عن هذه السوالف، عن هذه الموبقات، باكر احنا نترك بس هذه الآخر حلقة من المسلسل وبعدين بعد ما شاهد، بس هذا الفيلم بعدين ما شاهد، بس هذا الجرم ارتكبه بعدين اتوب. لا، هذا ما يمشي. فلا تنظروا بالتوبة غدا، ليش؟ تضمن عمرك، تضمن كان الان هاي اللحظة نتكلم فيها، ملك الموت يجي ياخذ اي واحد منا. الان ملك الموت يقبض ارواح، قد نكون نحن منهم. فلا تنظروا بالتوبة غدا فإن دون غد، تقول غد في شيء قبل غد أقل منه، الآن اللحظة، يوما وليلة، أكو ليل ونهار، وقضاء الله فيهما في اليوم وفي النهار، الآن إلى الليل ومن الليل إلى الصبح، هذه الله سبحانه وتعالى يقضي فيهما الموت، وقضاء الله فيهما يعني الموت، يغدو ويروح، الموت يجي زين، فينال الإنسان الصبح في الليل وما بينهما، فما في مجال للتسويف. عدنا شباب عمرنا 15 سنة أو 12 سنة شابات أو 18 سنة أو ما شابه، فعدنا بعدين نتوب، خلنا نتمتع في الحياة، إذا أصرنا عجائز نقول أنت سوف التوبة لغاية، أو أنا عمري 20 سنة توي شباب، 30 سنة بعد وينك وين بعدني، لا يوصل 50 بعد يقول أنا بعدني، ناس بك على 80 يوصل 70 يقول ناس توصل 90، كل تسويف. لهذا من يقول أنت تعمر إلى هذا العمر؟ تدري عندك عيل ما عندك عيل، تطلع مني يصير لك حادث موت، من دون حادث ملك الموت يجي ينزل ويقبض روحك. لذلك ما في مجال للإنسان يسوف بالتوبة. أي ذنب ارتكبناه لابد أن نطهر أنفسنا منه، تالي نتوب خلاص ونقرر أن لا نعود إليه، نهجر الذنوب والمعاصي والموبقات،